وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال النووي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: باب النهي، أي هذا باب بيان حقيقة النهي وما يترتب عليه من مسائل. ذكرنا أن الأمر والنهي هما أساس التكليف، إذ بهما يتميز الحلال والحرام. فالأمر ينبني عليه كل ما حكم عليه بأنه واجب، والنهي ينبني عليه كل ما حكم عليه بأنه محرم. إذن الحلال والحرام مبنيان على هذين البابين، ولذلك ينبغي العناية بهما. ولذلك قدمهما بعض من ألف في كتب الأصول كما سبق بكلام السرخسي ونحوه. وذكرنا أن الأمر والنهي يشتركان في مطلق الطلب، إذا أن الأمر طلب الفعل والنهي طلب الترك، إذن مطلق الطلب قدر مشترك بينهما. ولكن قدم الأمر على النهي لأن الأمر طلب إيجاد الشيء، إخراجه من حيز معدوم إلى الموجود، فمتعلقه الوجود. والنهي طلب الاستمرار على عدم الفعل، وهذا متعلقه العدم. والوجود مقدم على العدم، أو الوجود أشرف من العدم. وابن القيم رحمه الله تعالى تبع لشيخ ابن تيمية لهما ملحظ آخر، وهو أن الأمر أصل والنهي فرع. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأمر أصل والنهي فرع، يعني داخل فيه. ولذلك قعد قاعدة عامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وأكثر من بيانها في سائر كتبه، أن جنس فعل المأمورات أعظم من جنس ترك المنهيات. جنس ليس الأفراد والأحاد، إنما جنس فعل المأمورات أعظم من جنس ترك المنهيات. ويترتب على هذا أن يقال: المثوبة على فعل وأداء الواجبات أعظم من المثوبة على ترك المنهيات، والعقوبة على ترك الواجبات أعظم من العقوبة على ارتكاب المنهيات. إذن جنس المأمورات أعظم من جنس المنهيات. استدل في سائر كتبه بأمور منها أن آدم عليه السلام نهي ارتكب النهي، وإبليس أمر فخالف الأمر، ولذلك كانت عقوبة إبليس أشد من عقوبة آدم، أو ما ترتب على مخالفة إبليس أشد مما ترتب على مخالفة آدم عليه السلام. لماذا؟ لأن هذا قيل له: أسجدوا لآدم، فسجدوا إلا إبليس، وذاك قيل له: لا تأكل، هذا نهي، وهنا قيل أسجدوا، فخالف إبليس وترك آدم عليه السلام، فترتب على مخالفة إبليس طرده من رحمة الله وإخراجه من الجنة. وكذلك آدم عليه السلام تاب وتقبل منه وعفي عنه وتجاوز ربه عنه، فتاب عليه فاجتباه فتاب عليه. وأيضا أن الغالب في ارتكاب المنهيات إنما سببه الشهوة والحاجة، وهذه لما تقع في من الإنسان في غفلة أو في حالة غضب. وأما ترك الامتثال الذي هو للأمر، هذا الغالب أنه يكون مصدره العزة والكبر. إذا المصدر أو ارتكاب المنهيات هذا يدخل على ابن آدم من جهة الشهوة، والشهوة أخف من مسألة الكبر والعزة. وترك امتثال المأمورات هذا يدخل من جهة الكبر والعزة. ولا يدخل الجنة من في قلب مثقال ذرة من كبر. ومن مات وهو موحد دخل الجنة وإن سرق وإن زنى، فدل على أنه أعظم. كذلك يقول رحمه الله أن من ترك جميع المنهيات، من ترك جميع المنهيات أو من ترك جميع المأمورات وأتى، أي من ترك جميع المأمورات ولم يأتي يعني يرتكب به المنهيات، هل يسمى مطيعا؟ لا يسمى مطيعا، لا يسمى مطيعا. ومن ارتكب جميع المنهيات مع فعل المأمورات هذا يسمى مطيعا وعاصيا، وحينئذ هو إن كان مسلما باقي يعني لم يرتكب ما يناقض الإسلام فهو إما بين إن شاء تاب عنه وإن شاء عاقبه، إذن هو بين المشيئة، بين المشيئة. لهذه الأمور جعل رحمه الله أن باب المأمورات أعظم من باب المنهيات، باب المأمورات أعظم من باب المنهيات، وبعضهم يعكس يجعل المنهيات أعظم من المأمورات. قال رحمه الله باب النهي، باب النهي أي هذا باب بيان النهي ومبحثه. النهي يقول فيه الأصوليون أنه على وزان الأمر، يعني ما يقال في الأمر يحكى ويعاد في النهي، لأن بابهما واحد إذ هما يشتركان في مطلق الطلب، حينئذ أكثر ما يترتب على مسائل الأمر يحكى ويعاد ويكرر في النهي لأنهما على وزان واحد. باب النهي، النهي في اللغة يطلق ويراد به المنع، يطلق ويراد به المنع، يقال نهاه عن كذا إذا منع، إذا منع. ومنه سمي العاقل نهيا، نهيا ويجمع على نهى، إذا جاء في القرآن لأولي النهى يعني لأولي العقول والألباب، إذا سمي العقل نهية. لماذا؟ قالوا لأنه ينهى صاحبه عن الوقوع فيما يخالف الصواب، ينهى صاحبه عن الوقوع فيما يخالف الصواب، إذا سمي العقل نهية لما ذكر، لأنه ينهى صاحبه عن الوقوع فيما يخالف الصواب. وقد يطلق النهي ويراد به الترك، انتهوا خيرا لكم أي اتركوا ما أنتم عليه، ولكن المشهور الأول أن النهي بمعنى المنع، وهذا يوافق معناه الشرعي لأن مقتضاه الشرعي هو المنع مما نهي عنه. أما في الاصطلاح فقال تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول مما كان دون من طلب. النهي على وزان الأمر، قسموا هناك الأمر إلى أمر نفسي وأمر لغوي. لماذا؟ لأن الكلام عنده هو المعنى القائم بالنفس، ثم الكلام منه ما هو أمر ومنه ما هو نهي، والنهي إذا كان نوعا من أنواع الكلام والكلام هو المعنى القائم بالنفس حينئذ يترتب عليه أن يكون الأصل في الأمر هو المعنى القائم بالنفس. كذلك النهي لأنه يقابل الأمر وهو نوع من الكلام، قالوا النهي قسمان، نهي النفسي وهو الأصل والعمدة عندهم وهو الذي يصدق به الحد في باب النهي كما صدر الحد به في باب الأمر كما نص على ذلك المحلي والزركشي في تشنيف المسامع، أن الأصل الذي يحد في باب الأمر هو الأمر النفسي لأنه العمدة، والأمر اللفظي فرع عليه. وكذلك هنا في مقام النهي أيضا الذي يصدر به الباب في التعريف هو النهي النفسي، لأن الأمر النهي أن اللفظ هذا يترتب عليه، يعني إذا فهم الأمر النهي النفسي فهم الآن النهي اللفظي، ولذلك سبق معنا هنا قال هذا الذي حد به النفسي لما حد الأمر هو اقتضاء فعل غير كفي دل عليه لا بنحو كفي، هذا الذي حد به النفسي وما عليه دل قل لفظي، إذن الذي يحد أصالة هو النهي النفسي. هنا قال استدعاء، وذكرنا أن التعريف إذا صدر بهذا الاقتضاء أو الاستدعاء أو الطلب في هذا المقام بقرينة أن كتب أشاعرة نقول المراد به النهي النفسي، النهي النفسي، وهم ينصون على ذلك. وبعضهم من الدرس الماضي يسأل يقول من أين أخذنا أن الأمر يصدر به، نقول اللفظ هو اللفظ الدال على اقتضاء كذا، أو أن النهي هو اللفظ الدال على اقتضاء كف، نقول هذا أمر هم نصوا على ذلك. ولذلك نقلت عبارة الزركشي في تشنيف المسامع أن من عرف أن من أثبت الكلام النفسي صدره بالاقتضاء، ومن نفى الكلام النفسي صدره بالله. وهذا نصهم، هذا الذي حد به النفسي وما عليه دلق اللفظي. لا يحتاج إلى أن نعرف من أين أخذنا هذا العبارة، نقول هم نصوا على ذلك في كتبهم. إذن يصدر باب أو حد النهي باقتضاء، ولذلك عرفه في جمع الجوامع بأنه اقتضاء كف، اقتضاء كف عن فعل لا بقول كف، اقتضاء كف عن فعل لا بقول كف، هو اقتضاء الكف عن فعل ودع، وما يضاهيه كذا قد امتنع، هو اقتضاء الكف. اقتضاء قلنا المراد بالاقتضاء هو طلب، هذا أمر معنوي، أمر نفسي. عندما يطلب الطالب المتكلم إذا أراد أن يطلب شيئا، أين يكون الطلب؟ في نفسه أو خارج؟ في نفسه، هذا الأصل. وإنما تستدل أنت على أنه طلب بصيغة افعل، لما تسمع كلمة اركب السيارة أو اشرب الماء تعرف أنه يطلب، بالصيغة استدلت على أنه طالب. أما مجرد الطلب فنقول هذا ليس بأمر لوحده دون صيغة. ولذلك نقول الكلام عند أهل السنة والجماعة مرتب، مجموع اللفظ والمعنى، ليس الكلام اللفظ دون المعنى، وليس الكلام المعنى دون اللفظ. ولذلك أجمع أهل العربية على حد الكلام بأنه اللفظ، ها؟ أخذوا اللفظ جنسا في حد الكلام. لماذا؟ قال احترازا عما ليس بلفظ، فلا يسمى كلاما في الصلاح النحاء. إذن اقتضاء نقول المراد به الطلب، الطلب، وهذا الطلب جنس يشمل طلب الفعل وطلب الترك. طلب الفعل هو الأمر، وطلب الترك على طريقته هو النهي، هو النهي. وأيضا جنس من جهة الطالب أو المقتضي، حيث كان المقتضي أعلى درجة ورتبة من الطالب، من المطلوب منه، أو بالعكس أو مساوي، لأن الدرجات عندهم ثلاثة، إما أن يكون الطالب من أعلى إلى أدنى، أو من أدنى إلى أعلى، أو من مساوي إلى مساوي. وسبق أن هذا التقسيم مجرد الصلاح وليس عليه أثارة دليل من اللغة. اقتضاء، قال اقتضاء كف، أضافه إلى الكف، احترز به عن اقتضاء الفعل الإيجاب الذي هو بعض الأمر وليس كل الأمر. الأمر نوعان، طلب فعل بمعنى الإيجاب، وطلب كف بصيغة افعل. قوله اقتضاء كف خرج به بعض الأمر، إن لم يكن أكثر الأمر. اقتضاء كف عن فعل لا بقول كف، اقتضاء كف عن فعل. هل خرج النوع الثاني من نوعي الأمر؟ لا. لماذا؟ لأن بعض الأمر اقتضاء كف عن فعل، والمراد بالفعل هنا قلنا الفعل العرفي الشامل للاعتقاد والنية وأعمال الجوارح وقول اللسان. وسبق هذا في بيان حقيقة الحكم، هنا عرفنا الحكم بأنه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. قلنا الفعل هذا جنس يدخل تحته أربعة أنواع، طلب اقتضاء أو اقتضاء كف عن فعل بأنواعه الأربعة، وليس المراد الفعل اللغوي بل الفعل الاصطلاحي عند الأصوليين. هل خرج النوع الثاني من نوعي الأمر الذي هو اقتضاء كف بصيغة كف؟ الجواب لا، فحينئذ احتاج إلى إخراج النوع الثاني من نوعي الأمر، فقال لا بقول كف، لأن كف مدلوله طلب كف، مدلوله طلب الكف. ولذلك إطلاق العبارة بأن مدلول النهي طلب الكف فقط والسكوت، هذا فيها دخل. لماذا؟ لأن بعض طلب الكف ليس بنهي، بل طلب الكف يشترك فيه الأمر والنهي، لأن طلب الكف قد يكون مدلولا عليه بلا تفعل، وهذا هو النهي، وطلب الكف قد يكون مدلولا عليه بنحو افعل، وهذا أمر. قالوا أمر وإن كان من جهة المعنى هو موافق للنهي العام، قالوا من جهة المعنى هو نهي، لكن سميناه أمرا. لماذا؟ ليوافق أو يطابق المدلول ها للدال الذي هو اسمه. افعل أجمع النحاة على أن كف هذا فعل أمر بالإجماع لأنه على صيغة افعل، فحينئذ بالإجماع هذا فعل أمر، لكن مدلوله طلب الكف، طلب الكف. إذا قيل طلب الكف هو مدلول النهي ثم دل عليه بنحو افعل حصل تناقض لو قلنا مدلوله النهي وهو أمر، كذلك إذا قل أترك وكف وخلي وأمسك تقول هذه من جهة اللفظ هي أوامر بالإجماع، وهذا الفن كما سبق أن ركنه الأعظم هو لغة العرب، إذا لابد من النظر إلى كلام النحاة. فكف واترك وأمسك وخلي ودع هذه من جهة اللفظ فعل أمر بالإجماع، لكن مدلولها طلب كف. فحينئذ إذا أثبتنا أن المعنى هو نهي وفي اللفظ أمر حصل تناقض. قالوا دفعا لهذا نسمي هذا المدلول بكف واترك أمرا ليطابق الدال، فحينئذ أطلق على طلب الكف بأنه أمر. لماذا؟ ليطابق المدلول الدال. إذن حده في جمع الجوامع بقول اقتضاء كف عن فعل لا بقول كف ونحوه. قال في المراقب هو اقتضاء الكف عن فعل ودع وما يضاهيه كذر قد امتنع، هو اقتضاء الكف عن فعل. إلى هنا انتهى التعريف. ودع هذا فعل أمر، وما يضاهيه كذر يعني وما يشابهه قد امتنع يعني دخوله في حد النهي لأنها أوامر، لأنها أوامر. هذا حد النهي عنده بناء على مذهبه أن النهي هو المعنى القائم بالنفس، وإذا أردنا أن نحده من جهة اللفظ نقول النهي هو اللفظ الدال على اقتضاء كف عن فعل لا بنحو كف أو لا بقول كف. لابد أن نأتي بكلمة اللفظ لأن اللفظ هو عين النهي والنهي هو عين اللفظ، لا فرق بينهما، لا فرق بينهما. قال تعريفه، تعريفه استدعاء ترك. الاستدعاء السين هذه قلنا لي تأكيد وليس للطلب، وإلا صار طلب الدعاء، والدعاء هو الطلب، طلب الطلب، طلب الطلب. إذن السين هذه زائدة. تعريفه المراد به حده كما ذكر هنا في باب الأمر، والتعريف أعم من الحد لأنه يصدق بالحد وغيره، معرف على ثلاثة قسم حد ورسمي ولفظي. إذن الحد هذا قسم من أقسام المعرف، فالحد بالجنس وفصل وقع هذا هو الحد، وناقص الحد بفصل أو مع ناقله. إذن قسمان حد تام وحد ناقص، المراد بحد هنا الحد الناقص، الحد الناقص، بل بعضهم يرى أنه من باب الرسم وليس من باب الحد. هنا قال تعريفه عدل عن قوله حده لعله لضيق النظم، وإن التعريف أعم من الحد. تعريفه أي تعريف النهي أعاد الضمير إلى المضاف إليه وهو جائز على الصحيح. استدعاء قلنا المراد بالاستدعاء هو الطلب، وهذا جنس يشمل طلب الفعل وطلب الترك. استدعاء ترك أخرج استدعاء الفعل وهم يتساهلون في مسألة الترك، وسبق معنا أن الترك أعم من الكف، الترك نوعان، إن كان بقصد فهو الكف صرف النفس عن المنهي عنه هذا يسمى كفا، إن كان معه نية وقصد يسمى كفا، وإن لم يكن فهو ترك، فهو ترك. إذا مطلق الترك ليس مرادا هنا، وإنما المراد به الترك الخاص أو الكف المعنون عنه بالكف. وسبق أن قول الناظم ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء، ولا يكلف بغير الفعل، لا تكليف إلا بفعل، لا تكليف إلا بفعل، لأنه هو الذي في مقدور المكلف، غير الفعل لا تكليف به. طيب يرد النهي لأن النهي ترك، قالوا لا النهي ليس مطلق الترك، وإنما هو ترك خاص، حبس النفس وصرف النفس عن المنهي عنه، وهذا صحيح أنه فعل، وحينئذ لا تكليف إلا بفعل يشمل الأمر والنهي معا، ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل. فكفنا في النهي مطلوب النبي، والكف فعل في صحيح المذهب كما سبق بيانه، لأن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضمن. استدعاء ترك خرج به الأمر، ترك ماذا؟ ترك التنوين، هذا عوض عن المضاف إليه. استدعاء ترك الفعل لأنه على وزان الأمر، هناك استدعاء الفعل يعني إيجاء الفعل، هنا استدعاء ترك، نقول التنوين هذا عوض عن المضاف إليه. إذن أخرج الأمر لأن الأمر استدعاء الفعل. قد وجب، هذا على وزان ما سبق، هل المكروه منهي عنه حقيقة أو لا؟ سبق معنا قلنا الصواب أنه المكروه منهي عنه أو لا؟ منهي عنه، هو باتفاق أنه منهي عنه، إنما الخلاف هل هو منهي عنه حقيقة أو مجازا؟ صواب أنه منهي عنه حقيقة، منهي عنه حقيقة، كما أن المندوب هل هو مأمور به أو لا؟ نقول إطلاق الخلاف بهذه الصورة فيه نوع مؤاخذة، وإلا باتفاق أنه مأمور به، وإنما هل هو مأمور به على جهة الحقيقة أو المجاز؟ نقول الصواب أنه مأمور به على جهة الحقيقة. ترك قد وجب يعني ترك على سبيل الوجوب، ليختص النهي بماذا؟ بالمحرم دون المكروه. إذن قوله قد وجب نقول خرج النهي لأنه استدعاء ترك على سبيل جواز الترك لا على تعين الترك، لأن تعين الترك هذا هو حد المحرم، وأما حيث يترتب عليه العقوبة على الفعل، أما جواز الترك أو استدعاء الترك مع جواز الفعل له هذا هو حقيقة المكروه. قد وجب نقول خرج به النهي على سبيل الكراهة بأن يجوز الفعل، بأن يجوز له الفعل. طيب بالقول مما كان دون من طلب، بالقول المراد به صيغة النهي كما قيل هناك، بالقول المراد به صيغة الأمر. بالقول جار ومجرور متعلق بقوله استدعاء، أي أن الاستدعاء كائن بالقول، والمراد بالقول هنا اللفظ الدال عليه بالوضع احترازا من الإشارة والكتابة والقرائن المفهمة، فما دل على طلب الترك على سبيل الوجوب بالإشارة لا يسمى نهيا، وما دل على استدعاء الطلب على سبيل الوجوب بالكتابة لا يسمى نهيا، أو بالقرائن المفهمة لا يسمى نهيا. إذن قيد النهي بالقول وما عداه لا يسمى قولا، ولذلك قيل لو قيد السيد عبده، لو قال لو لا تخرج من الدار هذا نهي أو لا؟ نهي، حصل بالقول الذي وصيغة لا تفعل لا تخرج من الدار، منعه من الخروج من الدار، لم يقل له لا تخرج، وإنما أخذه فقيده في ثانية من البيت، منعه أو لا منعه؟ هل هذا نهي؟ على كلام المصنف ليس نهي، على كلام المصنف ليس نهي. لماذا؟ لأنه طلب ترك للفعل وهو الخروج لا بالقول وإنما بالفعل، وإنما بالفعل. حينئذ إذا قيده ومنعه، وإن كان في الظاهر أنه أبلغ من القول، نقول لو لا تخرج وسكت، أو أخذه وقيده في ثانية من البيت، أيهما أبلغ في المنع؟ الثاني، ومع ذلك لا يسمى، لا يسمى نهيا. إذن بالقول نقول المراد به صيغة النهي لا لا تفعل، لا تفعل. ممن كان دون من طلب، هذا يتأتى فيه القول السابق، هل يشترط في الآمر أن يكون أمر على جهة الاستعلاء أو العلو أو لا يشترط فيهما ذلك أو يشترطان؟ أربعة أقوال، وما رجح في باب الأمر هو المرجح هنا. ولذلك ذهب الناظم هنا كان دون الطالب، بمعنى أنه اشترط العلو في الناهي، أنه لا يكون نهيا ولا يسمى نهيا عن الحقيقة إلا إذا كان الناهي أعلى رتبة من المنهي من المطلوب منه، بمعنى أنه يشترط العلو. والجمهور على اشتراط الاستعلاء، لذلك يقول استدعاء ترك الفعل بالقول على جهة الاستعلاء. والاستعلاء وصف في اللفظ في الأمر أو في النهي، أن يكون بترفع وغلظة وقهر. والعلو هذه صفة في الآمر أو النهي في المتكلم. وقلنا الصواب أنه لا يشترط فيه معلو والاستعلاء كما سبق، وهما خارجان عن مجرد اللفظ، لأن العرب وضعت افعل لتدل على طلب إيجاد الفعل دون تعرض لصفة في ذات اللفظ ودون تعرض لصفة في الآمر. كذلك صيغة لا تفعل وضعتها العرب للدلالة على ماذا؟ على طلب الكف، وهذا طلب الكف لم يتعرض فيه من جهة تتعلق باللفظ غير دلالة على طلب الكف ولا بالمتكلم أن يكون عاليا. إذن قوله ممن كان ممن وجد دون من طلب، يعني دون الطالب، من طلب هذه اسم موصول، وطلب هذه صلته، والموصول مع صلته في قوة المشتق، أنه قال دون الطالب يعني في الرتبة، أخرج المساوي والأدنى إلى الأعلى. إذا اشترط العلو في النهي، حينئذ لو المساوي القرين لقرين قال له لا تكتب، هذا يسمى نهيا؟ لا يسمى نهيا عنده. لماذا؟ لأنه لا يسمى نهيا إلا إذا كان الناهي أعلى رتبة من المنهي من المطلوب منه. فإذا كان مساويا له حينئذ لا يتصور الإنهاء، إذا ارتفعت صيغة النهي عنه. القرين لقرينه، الزميل لزميله، لا يمكن الإنهاء. لماذا؟ لأنه مهما قال لا تفعل، لا تكتب، لا تصم، لا تخرج، لا تدخل، فهو يسمى التماسا وشفاعة ولا يسمى نهيا، إذا ارتفعت صيغة النهي فيما بينهما. كذلك الأدنى إلى الأعلى قالوا يسمى دعاء، ربنا لا تؤاخذنا. هل نقول هذا صيغة نهي؟ هل نقول صيغة نهي؟ يقول لا. لماذا؟ لأن صيغة النهي لا تكون صيغة للنهي إلا إذا كان المتكلم أعلى من النهي، أعلى من المطلوب منه، الطالب أعلى من المطلوب منه. لكن نقول هذا مجرد الصلاح، وإلا الأصح أن لغة العرب وضعت افعل دون اعتبار قائل أو صفة في القول، ووضعت لا تفعل دون اعتبار القائل أو صفة في القول، وليس عند جل الأذكياء شرط علو فيه واستعلاء. هذا هو التحقيق في باب الأمر والنهي، أنه لا يشترط فيهما علو ولا استعلاء. وخالف الباجي بشرط التالي وشرط ذاك رأي ذو اعتزال، واعتبر معا على توهين لدى القشيري وذي التلقين. تعريفه استدعاء ترك قد وجب، يعني على سبيل الوجوب، بالقول لا بالإشارة وبالكتابة، ممن كان، أي هذا الاستدعاء حصل ووقع ممن كان ووجد دون من طلب، يعني المستدعى دون الطالب، والمستدعي أعلى من الطالب. إذن هذا على مذهب من؟ على مذهب الأشاعرة. وإن أخذ القول هنا قيد، إلا أنه لم يجعله جنسا في حد النهي، ولو كان المراد به النهي اللفظي لقال تعريفه قول يتضمن استدعاء الترك، ولكنه لما علم أن حقيقة النهي هو النهي النفسي أخذ الاستدعاء جنسا في حد النهي، وقد نص على ذلك الزركشي في تشنيف المسامع، وكثر السؤال عن هذا، يقول من أين أتيت به، هل سبقك أحد؟ هم ينصون على هذا حتى الآن، يقول هذا أين نجد من كتب أهل السنة في الوصول التعريف الذي رجحتموه للأمر وهو المصدر باللفظ، هم نصوا على هذا، هذا الذي حد به النفسي وما عليه دلق اللفظي. ماذا تريد؟ لشعرهم نص، قالوا من أراد النفسي فليأخذ الاقتضاء جنسا في الحد، ومن أنكر النفسي فحينئذ يأخذ اللفظ جنسا في الحد، فلا يشتغل باتفاق عندهم. وإذا أردنا نحن أن نعرف هنا النهي على طريقة أهل السنة نقول النهي هو اللفظ الدال على اقتضاء ترك على اقتضاء كف عن فعل لا بقول كف. وإذا ثبت الشرع أن ثم منعا وكفا لا بالقول فحينئذ نقول ما دل على اقتضاء كف عن فعل لا بقول كف. لماذا؟ ليعم النهي بالقول بصيغة لا تفعل، والنهي بالإشارة، والنهي بالكتابة أو بالقراءة المفهمة كما أدخلناه في حد الأمر. لماذا؟ لأن الأمر له حقيقة شرعية معتبرة، ولا مانع أن يقيد الأمر اللفظي في اللغة بالقول بل هو الأصل، فحينئذ يكون له استعمال في الشرع بمعنى زائد على المعنى اللغوي، فيكون المعنى اللغوي معنى الأمر اللغوي أخص من المعنى الشرعي. كذلك النهي لو ثبت، أنا لا أستحضر أمثلة في هذا، لو ثبت أن ثم نهي بالإشارة أو بالكتابة حينئذ نقول النهي في حقيقته الشرعية ما دل على اقتضاء، ليشمل القول صيغة لا تفعل والإشارة والكتابة والقراءة المفهمة. النهي عرفنا حده إن قلنا بالنفس على طريقة أهل البدع أو باللفظ، هل للنهي صيغة تخصه أم لا؟ كما قيل في الأمر، هل له صيغة تخصه أم لا؟ بماذا نجيب؟ نقول السؤال بدعة. أي معاصرون الآن يقولون فيه مذهبان، نقول لا، هذا ليس خلاف معتبر، لا نقول فيه مذهبان، وإنما نقول قول واحد فقط. اتفق السلف، أجمع السلف على أن النهي له صيغة. لماذا؟ لأن النهي المراد من البحث، بحث في الشرعيات في نصوص الوحيين، والقرآن معلوم أنه كلام الله ألفاظه ومعانيه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذا المستجير يسمع ماذا؟ كلام الله، ما يسمع كلام الشجرة، يسمع كلام الله. إذن بألفاظه ومعانيه نقول هو كلام الله حقيقة، ولا نقول مجاز، ولا نقول مجاز. إذن النهي له صيغة تخصه بإجماع السلف، والمخالف خلافه غير معتبر. لماذا؟ لأنهم بنوه على القول بأن الأمر والنهي نفسيان. لذلك السوطي في باب الأمر نص على لمثبت النفسي خلف يجري، لمثبت النفسي خلف يجري، هذا لمثبت احتراز. إذا لمنكر النفسي اتفاق يجري، كذلك لمنكر النفسي اتفاق يجري، أن صيغة الأمر هي يفعل. هم ينبني على هذا الخلاف عندهم. إذا قيل هل للأمر صيغة تخصه أو النهي هل له صيغة تخصه، يقولون اللفظ مجمل افعل، هذا يحتمل أنه نهي ويحتمل أنه أمر، حينئذ يحتاج إلى قرينة تنص على أن المراد به الأمر أو النهي. كذلك صيغة لا تفعل يحتمل أنها أمر ويحتمل أنها نهي، حينئذ يحتاج إلى قرينة فيتوقفون حتى يرد الدليل المعين، وهذا لا شك أنه بدعة رحمه الله. إذن هل للأمر صيغة تخصه؟ نقول هذا السؤال بدعة. على وزانه النهي، هل للنهي صيغة تخصه؟ نقول هذا سؤال بدعة. أجمع أهل اللغة على أن الكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستقبال وتمل وترجل إلى آخره، ولكل معنى من هذه المعاني لفظ يدل عليه إذا أطلق لا ينصرف إلا إليه. فوضعوا لصيغة الأمر أو للأمر افعل، ووضعوا للنهي لا تفعل، والترجي لعل، والتمني ليك، والاستفهام هل، والخبر قد فعل. إذن هذه إذا أطلقت نقول افعل هو عين الأمر، لا تفعل هو عين النهي، ليت هو التمني، لعل هو الترجي، وهذا بإجماع أهل اللغة، بإجماع أهل اللغة. كذلك لو قال القائل أو العبد السيد لعبده لا تخرج عن الدار أو لا تدخل الدار، فحينئذ ما الذي يفهمه العبد؟ كفه عن الخروج أو الدخول إلى الدار أو عن الدار. فلو خالف ولم يمتثل فعاقبه ورآه العقلاء من أهل اللسان قالوا له لما عاقبته؟ قال نهيته فلم يمتثل. ماذا يقال له؟ هل يعذر في عقوبته لعبده أم لا؟ قالوا يعذر. إذن بهذين الإجماعين، والإجماع الأول أقوى، أن أهل اللغة أجمعوا على وضع صيغة لي النهي إذا أطلق تنصرف إليه ولا يفهم منها غير الكف، طلب الكف كما هو في شأن الأمر، نقول هذا يكفي في ثبوته. وأيضا في رد ما ذهبوا إليه أن مبناه على أصل محدث، وما بني على أصل محدث فهو محدث. إذن ما هي الصيغة التي إذا أطلقت فهم منها طلب الكف؟ هي صيغة لا تفعل، الفعل المضارع المقرون بلا الناهية، لا تشرك بالله، نقول هذه الصيغة تدل على النهي. إذا أطلقت صيغة لا تفعل، ما الذي يفهم منها؟ نقول الخلف فيه كما اختلف في صيغة افعل، وافعل لدى الأكثر للوجوب، وحكينا أن إجماع السلف على أنها تحمل على الوجوب. كذلك لا تفعل إذا جردت عن القرائن على أي شيء تحمل، نقول هذه لا تفعل يحتمل أنها تقرن بصفة أو بقيد يدل على عدم جواز الترك، لا تصلي وإلا قتلتك، ولا تصلي يعني فإن صليت قتلتك، هذه الصيغة تدل على ماذا؟ تدل على تحريم الفعل، لأنه رتب العقوبة على عدم الامتثال. طيب، لا تصلي ولك الترك، أو لا تصلي إن شئت، نقول هذه لا تحمل على التحريم باتفاق. إذا متى تحمل أو يختلف فيها الأصوليون؟ عند الإطلاق على القرينة كما قيل في صيغة افعل بقيد يدل على الوجوب، افعل بقيد لا يدل على الوجوب، افعل مطلق هكذا قال صلي، هذه محل النزاع. هنا لا تفعل قد تقيد بقرينة تدل على التحريم، ليست محل خلاف باتفاق للتحريم، لا تفعل قد يقيد بقرينة تدل على عدم التحريم، حينئذ محل اتفاق أنها ليست للتحريم. أما لو قال لا تفعل وسكت عن القرينة وأطلقها يعني جردت عن القرائن، حينئذ محل نزاع. جماهير أهل العلم وحكي الإجماع إجماع السلف على أنها للتحريم، على أنها للتحريم، يعني إذا أطلق صيغة النهي لا تفعل وقد جردت عن القرائن الصالفة تحمل على التحريم لدليلين. أولا إجماع الصحابة والتابعين، إجماع سكوتي، إجماع الصحابة والإجماع المراد به السكوتي، حيث إنهم يستدلون على تحريم الشيء بصيغة لا تفعل، يقولون مثلا الزنا محرم، ما الدليل؟ لا تقربوا الزنا، إذا فهموا من قوله لا تقربوا التحريم. الشرك محرم، من قوله لا تشرك بالله. قتل النفس محرم، من قوله ولا تقتلوا النفس. الربا محرم، من قوله لا تأكل الربا. إذن استدلالهم على إثبات المحرمات بصيغة لا تفعل يدل على أنهم لا يفهمون منها إلا التحريم. إذن استدلالهم على تحريم الشيء بصيغة لا تفعل، فكانوا ينتهون عن ذلك بمجرد سماع الصيغة، فينتهون هم بأنفسهم ويرتبون العقوبة على من لم يمتثل، فمن زنى رتبوا عليه العقوبة، من ارتكب الشرك رتبوا عليه العقوبة ونحو ذلك. الثاني أن يقال إجماع أهل اللغة واللسان كما سبق، أنه إذا قال السيد لعبده لا تخرج من الدار لم يعقل منه إلا كفه عن الخروج، بحيث لو رتب العقوبة على عدم الامتثال لم ينكر عليه ولعذر في لومه وعقوبته لعبده. الثالث وحقه التقديم أن يقال قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وجه الاستدلال أن يقال وما نهاكم عنه فانتهوا، انتهوا هذا فعل أمر مقتضاه الكف، كذلك إذن هو فعل أمر مقتضاه الكف، فالأمر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتحار ولازم ذلك تحريم الفعل، فانتهوا هذا وجوب الكف عن ماذا؟ عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ماذا؟ على أن الطريقة لا تفعل المراد بها التحريم، المراد بها التحريم، هذا هو المشروع. ثم إذا حكمنا بأن إفادة صيغة لا تفعل للتحريم هل هو مأخوذ من جهة الشرع أو مأخوذ من جهة اللغة أو مأخوذ من جهة العقل؟ كما قيل هنا ومفهمت وجوب يدرى الشرع أو أو المفيد الوضع، نقول الصواب أنه من جهة الشرع، أنه من جهة الشرع، ولا مانع أن يكون أيضا من جهة العقل. لماذا؟ لأن الشرع هو الذي رتب العقوبة على عدم امتثال ما نهى عنه. وأما من جهة اللغة فحينئذ لا يمكن أن يقال إن العقوبة مستفادة بجوهر اللفظ فحسب، بل لابد من أمر خارج عنه. كذلك نقول كما قال هناك واللفظ للتحريم شرعا، نقول من جهة العقل أنه لا يمكن أن يكون صيغة لا تفعل ألا يترتب العقوبة على عدم الامتثال، فحينئذ يستوي هو وصيغة لا تفعل التي يراد بها الكراهة. حينئذ نقول التحريم مستفاد من الصيغة شرعا وعقلا. ينبني على هذا أن العقوبة هل هي مستفادة من اللفظ أو من الشرع أو من العقل؟ نقول من الشرع، العقوبة لا تكون مأخوذة إلا من جهة الشرع. ثم انتقل إلى مسألة أخرى وهي قوله أمرنا بالشيء نهي المانع من ضده، والعكس أيضا واقع. والأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده، وأمرنا ناهنا دالة على الفاعلين كذلك، وأمر هذا مصدر مضاف، هل أضيف إلى الفاعل أو إلى المفعول؟ إلى الفاعل. إذن يتكلم عن ما هو أمر الشرع أو أمر اللغوي؟ ها هل أي شيء يتحدث؟ الشرع. طيب هل هو مأمور أو آمر؟ مأمور. إذن كيف كنا دال على الفاعلين؟ وأمرنا يعني أمر الشارع إيانا، أمر الشارع إيانا، فيكون من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، من باب إضافة المصدر إلى مفعوله. وإلا لو كان إلى فاعله لصار الآمر من؟ هو المكلف، هو المكلف. وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده، والعكس أيضا واقع، والعكس أيضا واقع. الأمر عندهم المراد به في هذه المسألة هو الأمر النفسي، الأمر النفسي. وهذه المسألة من جهة خلافهم هل هو عين النهي أو يتضمنه أو لا عينه ولا يتضمنه، مبناه على القول بالأمر النفسي. ولذلك نص على ذلك الزركشي، ينبه نص الزركشي على ذلك في تصنيف المسامع، أن خلفهم مبناه على القول بالأمر النفسي، هل هو عينه أو يتضمنه أو لا عينه ولا يتضمنه. ودائما صاحب المراقي يفضحه، لذلك قال والأمر ذو النفس بما تعين. هم ما ينصون في المتون، هنا قال هذا الذي حد به النفسي، وهنا قال والأمر ذو النفس، إذا المراد به الأمر النفسي، الأمر النفسي. قال الزركشي النزاع عند القائلين بالنفس، النزاع عند القائلين بالنفس بأن الأمر هو طلب القائل بالنفس، راجع إلى أن طلب فعل الشيء هل هو طلب ترك أضداده أم لا. الأمر بالشيء، الأمر النفسي، إذا تعلق بشيء ما هل هو عين النهي عن ضده أو لا، أو مستلزم له، بمعنى أن ما يصدق عليه أنه أمر نفسي، ما يصدق عليه أنه أمر نفسي، هل يصدق عليه أنه نهي عن ضده أو لا؟ إذا قال صلي، صلي، هذا من جهة اللفظ صيغة افعل، حقيقته اقتضاء طلب إيجاد الفعل، هذا أمر نفسي. هل هو عينه طلب الكف عن أضداد الصلاة أو لا؟ إذا قال صلي هذا يستلزم ماذا؟ يستلزم النهي عن أضداد الصلاة، أو قال صلي قائما مثلا، إذا قال صلي قائما نقول هذا الأمر يستلزم ماذا؟ يستلزم النهي والكف عن أضداد القيام وهو القعود والاضطجاع، ولذلك جاء صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. إذن القيام له أضداد. فإذا قال صلي قائما، المعنى النفسي الذي دل عليه بصيغة صلي، هل هو عين النهي عن القعود والاضطجاع أو يتضمنه أو مستلزم له؟ ما يصدق عليه أنه أمر نفسي، هل هو عينه نهي النفس أو لا؟ هذا محل النزاع عندهم، ومبناه على أصل آخر مختلف عندهم، هل كلام الله يتنوع أو لا يتنوع؟ عندهم القائلون بأن الكلام نفسي، هل هو شيء واحد يتعدد بتعدد متعلقاته فيوصف بكونه أمرا، هو عينه يوصف بكونه أمرا إذا تعلق بطلب إيجاد الفعل، وعينه يسمى نهيا إذا تعلق بطلب كف عن فعله، والشيء واحد وإنما يختلف باختلاف المتعلق، أم أنه متنوع؟ جماهير الأشاعرة على أنه شيء واحد، ولذلك وقع الخلاف. وذهب بعض المتأخرين من الأشاعرة ومنهم تاج الدين السلكي وجمع الجوامع إلى أنه يتنوع، ولذلك قال السيوطي في الكوكب وصححوا أن الكلام في الأزل يسمى خطابا أو منوعا، يتنوع. إذن الأمر النفسي هو مغاير للنهي النفسي، فهما شيئان نفسيان. وعند جماهير الأشاعرة أنه شيء واحد ويوصف بكونه أمرا، وعينه يوصف بكونه نهيا، وإنما سميناه أمرا باعتبار المتعلق، وسميناه نهيا باعتبار المتعلق. واضح؟ تأملوها. وأمرنا بالشيء نهي مانع. إذن قال الزركشي النزاع عند القائلين بالنفس، ومبناه على هل كلام الله النفس، على إثبات عندهم هل يتنوع أو لا. إن قيل يتنوع فلا إشكال، ليس عندهم خلاف، وإذا قيل لا يتنوع بل هو شيء واحد حينئذ يحصل عندهم الخلاف، لأن الأمر هو الطلب القائم بالنفس راجع إلى أن طلب فعل الشيء هل هو طلب ترك أضداده أم لا. المنكرون للنفس القائلون أن الأمر هو نفس صيغة افعل قد اتفقوا، هذا الزركشي، قد اتفقوا على أن الأمر ليس نهيا عن ضده باتفاق. لماذا؟ قالوا ضرورة تغاير أو مغايرة صيغة افعل لقوله لا تفعل، لأن الأمر عندنا هو صيغة افعل وليس هو الأمر النفسي الذي عندهم، كذلك النهي هو صيغة لا تفعل، إذن افعل مغاير لصيغة لا تفعل، لا يمكن يكون عينهم، لا يمكن أن يكون عينهم، وإنما عقلا يستلزمه. إذن المنكرون للنفس القائلون أن الأمر هو نفس صيغة افعل قد اتفقوا على أن الأمر ليس نهيا عن ضده، يعني من جهة العين والتضمن، ضرورة تغاير صيغة افعل لصيغة لا تفعل، وإنما اختلفوا هل يستلزمه من جهة المعنى أو لا، هل يستلزمه من جهة المعنى أو لا. والصواب أنه يستلزمه من جهة المعنى، يعني عقلا. إذا قيل صل قائما نقول هذا نهي عن الجلوس في الصلاة، ونهي عن ما؟ عن الاضطجاع. من أين أخذنا؟ نقول من صيغة صلي، لكن هل هو بطريقة استدلال أهل البدع؟ نقول لا، وإنما عقلا. اللزوم العقلي يقتضي أنه لا يمكن أن يمتثل الصلاة قائما إلا إذا ترك الضال المأمور به. إذا كان للمأمور به وهو الصلاة قائما ضدين فأكثر، نقول الأمر بالصلاة قائما يستلزم من جهة العقل النهي عن القعود وعن الاضطجاع. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يمتثل المأمور به إلا باجتناب القعود والاضطجاع. هذا متى؟ إذا كان له أكثر من ضد. إذن الأمر بالشيء نقول يستلزم النهي عن جميع أضداده إذا كان له أكثر من ضد. وإذا كان له ضد واحد نقول يستلزم النهي عن ضده. إذا قال اسكت هذا أمر بإيجاد السكون، نقول هذا لا يمكن امتثال السكون إلا بترك التلبس بالحركة، لأنه ليس عندنا ضد السكون إلا حركة، إما ساكن وإما متحرك لا واسطة. كذلك فإذا قال اسكت معناه لا تتحرك، إذا قال تحرك معناه لا تسكن. حينئذ لا يمكن الامتثال اسكن أن يمتثل مذلول اسكن إلا إذا ترك التلبس بضده وهو التحرك. إذا الأمر بالشيء نقول يستلزم من جهة اللزوم العقلي النهي عن ضده إذا كان له ضد واحد، كقوله اسكن فإنه يستلزم النهي عن الحركة. والأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده عن جميع أضداده إن كان له أكثر من ضد، مثل ماذا؟ صل قائما، هذا له أكثر من ضد. فالأمر بالصلاة قائما يستلزم النهي عن جميع الأضداد وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده. هم يقولون بالشيء وأمرنا بالشيء، يقصدون بالشيء هنا المعين وهو الذي قيده في الأمر ذو النفس بما تعين، يعني إذا أمر بما هو مخير فيه في الواجب المخير، هل يستلزم الأمر هنا النهي عن ضده؟ اتفاقا لا. الواجب الموسع هل يستلزم الأمر به النهي عن ضده أو ضده؟ اتفاقا لا، وإنما الخلاف في الواجب المعين، الواجب المعين. أما الواجب المخير والواجب الموسع فالأمر بهما لا يستلزمان أو لا يستلزم النهي عن ضده. نهي مانع من ضده، ويقصدون بالضد هنا الواحد إن كان له ضد أو أكثر من واحد إذا كان له عدة أضداد، ويقيدونه بالوجود عن ضده الوجود. لماذا؟ لأن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن نقيضه اتفاقا. قم ترك القيام، قم يستلزم ماذا؟ النهي عن ترك القيام، يستلزم النهي عن الاضطجاع، يستلزم النهي عن الجلوس. هذه كم؟ ثلاثة. طيب ترك القيام هل هو ضد للقيام أو نقيضه؟ كيف نفرق؟ هاي الحرب اشتدت. هل هو نقيض أو لا؟ ذكرنا في المنطق نعم، إذا أردنا النقيض نقيض الشيء نأتي بنفس اللفظ وندخل عليه السنة، ولذلك يقول داخل عالم، ها؟ لا داخل، لا داخل ولا خارج كذلك، ويقولون لا فوق ولا تحت، هذا بمقابله لكن مع ذات السلب. هنا قال قم، ترك القيام ليس ضدا له وإنما هو نقيض له. إذن الأمر بالشيء الشيء المعين يستلزم النهي عن نقيضه باتفاق ولا خلاف. الأمر بالشيء المعين نهي عن ضده لا نقيضه، هذا محل خلاف بينهم، هذا محل خلاف بينهم. قيل عينه هو نفسه بناء على أن الكلام النفسي لا يتنوع، قيل يتضمنه عقلا، وقيل لا عينه ولا يتضمنه، هذا قول أهل البدع. ونقول الصواب من جهة إثبات أن اللفظي مباين للأمر اللفظي مباين للنهي اللفظي، نقوم من جهة المعنى ودلالة اللزوم العقلية الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، لأنه لا يمكن الامتثال إلا بترك ضده إذا كان له ضد واحد أو بترك جميع أضداده إذا كان له عدة أضداد. والعكس أيضا واقع، والعكس الذي هو النهي عن الشيء هل هو أمر بضده أو لا؟ قالوا واقع، يعني الخلاف الأول الذي ذكر في الأمر بالشيء هو عينه مذكور في باب النهي، يعني النهي النفسي عن الشيء المعين هل هو أمر بضده أو لا؟ نقول على طريقتهم قيل عينه وهو المشهور، لأنه إذا قال لا تقم هذا يستلزم ماذا؟ لا تقم يستلزم الأمر بماذا؟ أترك الجلوس. يستلزم الأمر إذا قيل لا تقم بمعنى يجلس كذلك أو الطجع. إذا قال لا تتحرك هذا له أكثر من ضد، إذا قال لا تتحرك هذا نهي عن الحركة أمر بالسكون، إذا لا تتحرك نقول هذا يستلزم الأمر بالسكون، لا تقم هذا يستلزم الأمر بالجلوس أو الاضطجاع أو الاتكاء نحو ذلك. إذا قلنا هناك فيما سبق الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده نقول العكس مثله، النهي عن الشيء يستلزم النهي عن الأمر بضده إن كان له ضد واحد، والنهي عن الشيء يستلزم النهي عن جميع الأضداد الأمر بجميع الأضداد أو بواحد منها، بواحد منها بواحد منها. لا تقربوا الزنا هذا نهي، هذا نهي له أضداد أو لا؟ ها بماذا يحصل ترك الزنا؟ بالزواج، ملك اليمين، صبر، صيام، استعفاف، هل نقول هذه كلها مأمور بها أو بواحد منها؟ بواحد منها. إذن النهي عن الشيء يستلزم الأمر بواحد من أضداد إن كان له عدة أضداد، ويستلزم الأمر بضده إن كان له ضد واحد، إذا كان له ضد واحد. أمرنا بشيء نهي مانع من ضده والعكس أيضا واقع، مثل تحتاج إلى مزيد تفصيل، وتركت بعض المسائل غدا إن شاء الله نتعلم.